هو صلى الله عليه وسلم واجب الرعاية في كل حال، وهذا هو صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التكني بكنيته، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، صيانة لنفسي وحماية عن أذاه. نعم، مكتوبة في سبحان الله، دايما كتب المكتبة الشاملة دايما بيبقى فيها حروف كده. الكلمة أيضا لم تكن متلائمة. نعم، جزاكم الله خير. وصلى الله عليه وسلم واجب الرعاية بكل حال، وهذا وصلى الله عليه وسلم قد نهى عن التكني بكنيتي، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، صيانة لنفسي وحماية عن أذاه، وحماية عن أذاه. إذ كان صلى الله عليه وسلم استجاب لرجل نادى يا أبا القاسم، فقال لم أعنك، إنما دعوت هذا، فنهى حينئذ عن التكني بكنيته لئلا يتأذى بإجابة، وقال رحمه الله للدعوة لئلا يتأذى بإجابة دعوة غيره لمن لم يدعه. ويجد ذلك المنافقون والمستهزئون ذريعة إلى أذى والإزراء به، فينادونه، فإذا التفت قالوا إنما أردنا هذا لسواهم، تعنيتا له واستخفافا بحقه على عادة المجان على عادة المجان والمستهزئين على عادة المجان والمستهزئين. فحمى صلى الله عليه وسلم حمى أذاهم بكل وجه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحمل محقق العلماء نهيه عن هذا على مدة حياته، وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة. وللناس في هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعها، وما ذكرناه هو مذهب الجمهور، والصواب إن شاء الله تعالى أن ذلك على طريق تعظيمه أن ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره، وعلى سبيل الندب والاستحباب لا التحريم. إذن عدم التسمي بالاسم وتكنّب الكنية على سبيل التعظيم والندب. طبعا هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد انتقاله فهذا ارتفعت العلة كما قال الإمام القاضي. ولذلك لم ينع عن اسمه، لأنه قد كان الله عز وجل منع من ندائه به بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما كان المسلمون يدعونه يا رسول الله يا نبي الله، وقد يدعونه بكنيته أبا القاسم بعضهم في بعض. لا حول، قد روى أنس رضي الله تعالى عنهم ما يدل على كراهة التسمي باسمه تنزيهه عن ذلك، إذ لم يوقر، فقال تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أهل الكوفة لا يسمى أحد باسم النبي صلى الله عليه وسلم. حكى أبو جعفر الطبري وحكى محمد بن سعد أنه نظر إلى رجل اسمه محمد ورجل يسبه ويقول لو فعل الله بك يا محمد وصنع، فقال عمر لابن أخي محمد بن زيد بن الخطاب لا أرى محمد صلى الله عليه وسلم يسب بك، والله لا تدعى محمد ما دمت حيا، وسماه عبد الرحمن. وأراد أن يمنع على هذا أن يسمى أحدا باسم الأنبياء إكراما لهم بذلك، وغير اسمه وقال لا تسموا باسم الأنبياء، ثم أمسك الصواب جواز هذا كله بعده صلى الله عليه وسلم بدليل إطباق الصحابة على ذلك. وقد سمى جماعة منهم ابنه محمدا، وكان أبو أبي القاسم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعلي رضي الله تعالى عنه، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك اسم المهدي وكنيته، وقد سمى به النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن طلحة، محمد بن عمرو بن حزم، ومحمد بن ثابت بن قيس، وغير واحد. وقال ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمدا ومحمد ومحمدان وثلاثة. وقد فصلت الكلام في هذا القسم على بابين كما قدمناه. الباب الأول في بيانه في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم في بيان ما هو في حق صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص. وقال رحمه الله عز وجل اعلم وفقنا الله إياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبه بشيء على أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو اللعيب له فهو سب، والحكم فيه حكم السب يقتل كما نبينه. كما نبين ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا يمتلي فيه تصريحا كان أو تلويحا، وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة، بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة إليه. وهذا كله أجمع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هلم جر. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. هذا إجماع من العلماء، إجماع الأمة طبعا كلها. وممن قال ذلك مالك بن أنس رحمه الله عز وجل، والليث رحمه الله عز وجل، وأحمد وإسحاق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو مذهب الشافعي. قال القاضي أبو الفضل: هو مقتضى قول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا تقبل توبته عند هؤلاء. وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله عز وجل، والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلمين، لكنهم قالوا هي ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك، وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه في من تنقص صلى الله عليه وسلم أو برئ منه أو كذبه، وقال سحنون في من سبه ذلك رد كالزندقة. على هذا وقع الخلاف في استتابة وتكفيره، والقتل حد أو كفر كما سنبينه في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. ولا نعلم خلافة في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وأشار بعض الظاهرية وهو أبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في تكفير المستخف به. والمعروف ما قدمناه قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب. والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة. وحكم عند الأمة قتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. واحتج إبراهيم ابن حسين ابن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاحبكم. وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحد من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما. قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون والمبسوط والعتبية، وحكى مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم في العتبية: من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق. هذا إجماع طبعا، إجماع من العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم تنقصه وعابه كفر، وحده القتل كفرا، حكمه القتل يعني. قال ابن القاسم رحمه الله عز وجل: في العتبية من سبه أو شتمه وعابه أو تنقصه فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق. وقد فرض الله تعالى توقيره وبره وفي المبسوط عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل أو صلب حيا ولم يستتب. والإمام مخير في صلبه حيا أو قتل. ومن رواية ابن مصعب بن أبي أويس سمعنا مالكا يقول: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم شتمه وعابه وتنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب. إذن هذا قول من؟ وقال الإمام مالك والجميع. وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين أو من مسلمين أو كافر قتل ولم يستتب. وقال أصبغ: يقتل على كل حال، أسر ذلك أو أظهر، ولا يستتاب لأن توبته لا تعرف. وقال عبد الله بن الحكم: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب. وحكى الطبري مثله عن أشعث عن مالك. وروى ابن وهب عن مالك من قال: إن رداءه النبي صلى الله عليه وسلم ويروى زر النبي صلى الله عليه وسلم موسخ أراد به عيبه قتل. أن من قال: إن رداءه ويروى زر النبي صلى الله عليه وسلم موسخ أراد به عيبه قتل. وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. وأفتى أبو الحسن القابسي في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم الجمال يتيم أبي طالب بالقتل. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوم يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية، فقال لهم: تريدون تعرفون صفته؟ وهي في صفة هذا المرء في خلقه ولحيته. وقال: ولا تقبل توبته. وقد كذب لعنة الله، وليس يخرج من قلب سليم الإيمان. وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود يقتل. وقال: في رجل قيل له: لا، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذا، ذكر كلاما قبيحا. فقيل له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال أشد من كلامه الأول، ثم قال: إنما أردت برسول الله العقر. فقال ابن أبي سليمان الذي سأله: أشهد عليه وأنا شريكك، يريد في قتلي وثواب ذلك. قال حبيب بن أبي الربيع: لأن الداعي التأويل في لفظ صراح لا يقبل أنه استهان وهو غير معزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له، فوجب إباحة دمه. وأفتى أبو عبد الله بن عتاف في عشار قال: الرجل فقال رجل: أدي وأشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن سألت أو جهلت فقد جهل. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته أثناء مناظرته باليتيم، وختن حيدر، وزعمه أن زهده لم يكن قصدا، ولو قدر على الطيبات أكلها، إلى أشباه لهذا. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم، وكان ممن يحضر مجلس القاضي أبو العباس بن طالب للمناظرة، فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا صلى الله عليه وسلم، فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء، وأمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسا، ثم أنزل وأحرق بالنار. وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته وزالت عنه الأيدي استدارت وحوله عن القبلة، فكان آية للجميع، وكبر الناس. وجاء كلب فولغ في دمه، فقال يحيى بن عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا للنبي عنه صلى الله عليه وسلم: لا يلغ الكلب في دم مسلم. وقال القاضي أبو عبد الله بن المرابط: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه تنقص، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته، إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من أسمده. وقال حبيب بن ربيع القاروي: مذهب مالك وأصحابه أنه أن من قال في صلى الله عليه وسلم في من قال فيه صلى الله عليه وسلم في ما فيه نقص قتل دون استتابة. قال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وإن قال لا فقتله واجب. فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا أو تنقصا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم، وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبينه بعد. وكذلك يقول: حكم من غمص أو غيره برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو أذى من عدوه أو شدة من زمنه أو بالميل إلى النساء، فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل. وقد مضى من مذاهب العلماء في ذلك ويأتي ما يدل عليه. قال رحمه الله عز: الفصل في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن: لعنه الله تعالى المؤذيه، لعنة الله تعالى المؤذيه في الدنيا والآخرة. وقرآنه تعالى أذاه بأذاه. ولا خلاف في قتل من سب الله، وأن اللعنة إنما يستوجبه من هو كافر، حكم الكافر القتل. فقال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله، الآية. وقال في قاتل المؤمن مثل ذلك: فمن لعنته في الدنيا القتل. قال الله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال في المحاربين وذكر عقوبة من ذلك: لهم خزي في الدنيا. وقد يقع القتل بمعنى اللعن. قال: قتل خراصون قاتلهم الله أن يفكون، أي لعنهم الله، ولأنه فرق بين أذاهما وأذى المؤمنين، وفي أذى المؤمنين ما دون القتل من الضرب والنكال، فكان حكم مؤذي الله ونبيه أشد من ذلك هو القتل. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. فسلب اسم الإيمان عمن وجد في صدره حرجا من قضائه ولم يسلم له، ومن تنقصه فقد ناقصه فقد ناقض هذا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم ولا يحبط العمل إلا الكفر والكافر يقتل. وقال الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ثم قال: حسبهم جهنم يصلون فبئس المصير. وقال تعالى: منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ثم قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الكلام في طبعة الشملة مغير ويغير المعنى، يعني كاتبين في الآية: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نحوز. نسخة الشاملة ينتبه لهذه الألفاظ. إلى قوله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الإجماع فقد ذكرناه. أما الأثر فحدثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غلبون عن الشيخ أبو ذر الهروي إجازة قال: حدثنا أبو حسن الدرقطني وأبو عمرو بن حيوة قال: حدثنا محمد بن نوح، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة قال: حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبي عن جدي عن محمد بن علي بن الحسين عن أبي عن الحسين بن علي عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب نبيا فاقتلوه، ومن سب أصحابه فاضربوه. وفي الحديث الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف، وقوله: من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله. ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة بخلاف غيره من المشركين، وعلل بأذاه له، فدل أن قتله إياه لغير الإشراك بل للأذى. وكذلك قتل أبا رافع، وقال البراء: وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل عليه السلام وبركاته. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانت تغنيان بسبه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن رجل كان يسبه صلى الله عليه وسلم، فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال: خالد أنا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. وكذلك أمر بقتل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وعاهد بقتل جماعة منهم قبل الفتح وبعده، فقتلوا إلا من بادر بإسلامه قبل القدرة عليه. وقد روى البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عقبة بن أبي معيط كان نادى: يا معاشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: أنا. فبارز فقتله الزبير. روى أيضا أن امرأة كانت تسبه صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوتي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها. وروي أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فبعث علي والزبير إليه ليقتلاه. وروى ابن قال عن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا، فقتله. فلم يشك ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ المهاجر بن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أن امرأة هناك في الردة غنت بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع يدها ونزع ثنيتها. فبلغ أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك، فقال له: لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح فيها عنزان. وعن أبي عباس رضي الله عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم فيزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فقتلها، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأهدر دمها. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: كنت يوما جالسا عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فغضب على رجل من المسلمين، وحكى القاضي إسماعيل وغيره واحد من الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكر، ورواه النسائي: أتيت أبا بكر وقد أغلظ للرجل، فرد عليه فقال: فقلت يا خليفة رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال: اجلس، فليس ذلك لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو محمد بن نصر: ولم يخالف عليه أحد. فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أغضبه أو أذاه أو سباه، ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله بالكوفة، وقد استشاره في قتل رجل سب عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه عمر أنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس إلا رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سبه فقد حل دمه وحل دمه. وسأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد. قال القاضي أبو الفضل: كذا وقع في هذه الحكاية، ورواه غير واحد من أصحاب مناقب مالك ومؤلف أخبارها وغيرهم، ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر. وقد ذكرنا مذاهب العراقيين بقتله، ولعلهم ممن لم يشتهر بعلم، أو من لا يوثق بفتواه يوثق بفتوى أو يميل بها، أو يكون ما قاله يحمل على غير السب فيكون خلاف هل هو سب أو غير سب، أو يكون راجع وتاب عن سبي فلم يقله لمالك على أصله، وإلا فالإجماع على قتل من سب كما قدمنا ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سبه أو تنقصه صلى الله عليه وسلم فقد أظهرت علامة مرض قلبي وبرهان سر وبرهان وبرهان سر طويته وكفره، ولهذا ما حكم له كثير من العلماء بالردة، وهي رواية الشاميين عن مالك الأوزاعي وقول الثوري وأبي حنيفة والكوفيين، وقول الآخر أنه دليل عن الكفر فيقتل حدا. وإن لم يحكم له بالكفر إلا أن يكون متماديا على قوله غير منكر له ولا مقلع عنه فهذا كافر، وقوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو من كلمات الاستهزاء والذم أو من كلمات الاستهزاء والذم فاعترافه بها وترك توبته عنها دليل استحلاله لذلك هو كفر أيضا، فهذا كافر بلا خلاف. قال الله تعالى في مثله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال أهل التفسير: هي قوله إن كان ما يقول محمد حقا فلا نحن شر من الحمير. وقيل: بل قول بعض ما مثلنا ومثل محمد إلا قول القائل: سم من كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وقد قيل إن قائل مثل هذا إن كان مستترا به أن حكم الزنديق يقتل، ولأنه قد غير دينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحرمة: ولقد ولأن ولأنه قد غير دينه. طيب، وقد قيل إن قال مثل هذا إن كان مستترا به أن حكم الزنديق يقتل، ولأنه قد غير دينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاضربوا عنقه. ولأن لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة مزية على أمته، وسب الحر من أمته يحد، فكانت العقوبة لمن سب صلى الله عليه وسلم القتل لعظيم قدره وشفوف منزلته على غيره. ونقف عند فصل: فإن قلت فلما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له السلام عليكم؟ نقف على هذا الفصل، نبدأ به غدا إن قدر الله ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خلاص الوجه الكريم، اللهم آمين. وأن يخلقنا ويرزقنا وإياكم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين عامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.